سطرين والتالي ودموع انساني سطرين والتالي ودموع أكثر ما هي دموع ألم كانت أسف ودموع ندم أكثر ما هي دموع ألم كانت أسف ودموع ندم عالكلام اللي انتبعته من سنة اللي قلته انت وصدقته انا عالكلام اللي انتبعته من سنة اللي قلته انت وصدقته انا ولقيتني بقول ده مش معقول ولقيتني بقول ده مش معقول كل ده حبر في ورق النهارده بينحرق مال محمد فوزي الجميلة جدا عمل اسمه شحات الغرام. محمد فوزي مهما قلنا انه سابق عصره مش هنعرف فعلا يعني مش هنعرف نقول سابقه بقد ايه، نغرق كلنا في الحتة دي، نقول باربعين خمسين سنة، نقول بمئة سنة في بعض الحاجات. حقيقة سابق وحقيقة مستشرف جدا وباصص قدام جدا جدا لدرجة خلته يبقى عايش دلوقتي ما بيننا وكأنما الحانه بتنزل جديدة على ودنا وكأنما بنسمعها لأول مرة دلوقتي. ما كانش فوزي سابق عصره في الجملة في قصارها وكثافتها وشاعريتها بس الحقيقة، لا ولا حتى ممكن براميتها كمان، لا كان سابق في خفة دمه، خفة دم الجملة، خفة دم طريقة التفكير معاه في في في اللي هنسمعه دلوقتي، معاه في شحات الغرام، معاه قطرة الندى، الكروان، البلبل، كل حد يلاقي صوت بيحبه يقول، معاه ليلى مراد، ومعاه بمنتهى خفة الدم وكتف الكتف وند وسابقة في خفة الدم وفي الحلاوة الصوتية بتاعة ربنا. كل ما اتصور ان الكمانجة ممكن تتكلم الاقي ده ممكن يكون صوت ليلى مراد، الاقي صوت الكمانجة دي ممكن يكون صوت ليلى مراد. حاجة سبحان الله العظيم، ما تعرفش النشاز وما تعرفش الوحاشة، ربنا خلقها كده، يعني خلقت ربنا. التقطيعات ما بينه وما بينها تقطيعات جميلة مدروسة بعناية، حبكة موسيقية معمولة، لو فاكرين إسرة لله لله تنتا تتا تتا، ده شكل سيمتري، شكل متساوي الأضلاع، شكل ما هوش معمول بعبط ولا بسذاجة، معمول بتفكير وبوعي وبدراية. من أهم الحاجات اللي نفسي نلاحظها في شحات الغرام يا جماعة، المقدمة الموسيقية دي، أولا المقام مقام السيكا، لما بيغير المقام بيغيره من المقدمة الموسيقية نفسها، بيلعب في حرف واحد صعودا أو هبوطا، أو في أكتر من حرف صعودا أو هبوطا، لكن بيحط نفس المقدمة الموسيقية، وده بقى حرفانة محمد فوزي، حلاوة محمد فوزي. هتلاحظوا ده في الكوبليه بتاع يظهر صحيح للتشكيه، لما بيتحول الى مقام الهوند، التحويلة صغيرة زي شكة الدبوس، ما تتلاحظ يعني، تتسمع بس، الناس قلبها يبتخد وخلاص، ما تعرفش ايه اللي جرى بالظبط. اللي جرى كله ان فوزي حرك المسألة صعودا او هبوطا. الشاعر اللي كتب كلمات هذه الأغنية شاعر قوي الصنعة جدا، صنعته قوية ودمه خفيف ولماح، اصطاد الموقف من الفيلم وطبقه واستعمل حاجات من ألفاظ الشحاتة، يعني عارفين لله واسرح وروح ومحسنين وحاجات بالشكل ده، وده ما بيجيش اعتباطا. اعتقادي انه هنا الشاعر المرحوم استاذ بديع خيري، الحقيقة الشريط ما عليهوش اسم المؤلف، ودي بقابلها كتير فاعذروني برضو، ياريت اللي يعرف يقول لي، مع شحات الغرام ومحمد فوزي وليلى مراد. شحات ومد ايديه وكسر خاطره حرام، حدا كل هوا هنا ليه طالب تحن عليه يا محسنين ابتسامة حسنة وتنفع يوم القيامة، يعطيك لله يعطيك والنبي يحسن لله، قلت على الله على الله وانا قلت كمان لله، اسرح لله لله روح لله لله اسرح لله لله روح لله لله محسنين الغرام لله. يا أرقي خلق الله ضيف الجمال مكروه، متردنيش محروم، ايه كل ده ايه كل ده باين عليك طماع، هو كده هو كده الشحات عايز رضا لله، عايز الرضا فضاء ساعة صفا لله، زودتها يا صحة اسرح لله لله روح لله لله اسرح لله لله تسعدي شيء في ايديكي، ما بقتش اقول الله يحني لان الناس تسميني بخيلة، والبخل في الحب جنن صدقة وترضيني قليلة، على ما قدم ياخد عادي وينك نادية ولسه بعنقودها يا روح محبينك، الله يزيد حزنك ما زنت الجناين والبدادين ولا يغلهم لك يا كريمة، من وردي أبدا ولا ياسمين ولا كل تعيش الهاب، اديني اديني معاد اديني معاد لله، وبكرة خمسة تمام من قدم شيء بأداء يلقوا كله على الله كله كله على الله، يجعلها عمار بيوت الأحباب وأنا باستمرار حوالين حوالين الباب، وأنا وأنا وأنا باستمرار حوالين حوالين الباب، وأنا وأنا وأنا باستمرار حوالين حوالين الباب. أصدقائي المستمعين، فقرتنا اللي جاية الحقيقة ما عرفش أسميها لكم إيه بالظبط، كل اللي أعرف أقوله عنها إنها فقرة ما كانتش بتاعة عصرها وما كانتش بتاعة زمنها، فقرة فيها استشراف وفيها سبق للزمن. أقول لكم بكام سنة، يعني أقول بمئة سنة مثلا، أقول إنه لو هذه الأغنية طلعت على يمنا دلوقتي برضو يصعب فهمها وتحليلها مع جمالها الشديد، والله ما عارف. لكن على أي الأحوال هي أغنية من أجمل أغاني تراثنا العربي، وهي أغنية أسمهان ومحمد الأصابجي ويوسف بدروس يا طيور. الحقيقة لما أقول لكم الأول حاجة على الهامش كده، اسم يوسف بدروس ده كان دايما اسم مشاغب جدا بالنسبة لي. يعني ايه مشاغب؟ يعني دايما اسم يثير تفكيري. زمان وانا طفل كنت اقول يعني ايه بدروس دي؟ اما الواحد دخل اعدادي وابتدى ياخد انجليزي قلت معقولة يكونوا قصدين باد روز يعني الزهرة الوحشة؟ مستحيل يعني. لما الواحد كبر شوية وابتدى يدرس لاتيني ودراما وادب وكده، لقيت كتير جدا من القواد الرومان كان اسمهم بيدروس، وموجودين في مسرحيات شكسبير كتير قوي من البيدروسات القواد الرومان. يعني طبعا اتجه ذهني مباشرة لشاعرنا يوسف بدروس، واكتشفت انه بدروس دي هي التعريب او التمصير للاسم اللاتيني بيدروس. على اي حال ده على هامش الموضوع، لاني ما كنتش اقدر اسيب اسم يوسف بدروس يعدي من غير ما احكيه لكم، احكي لكم الحكاية دي. يعني عمل ايه بقى عم يوسف بدروس؟ التجأ لطريقة الشعراء الرومانسيين أو الرومانتيكيين أو الرومانطيقيين، كلها تؤدي لنفس المعنى. نادى الطبيعة كلها ودخلها في الغنوة. أولا أول الغنوة يا طيور، بيكلم الطيور شوفي وجدي وشوفي حالي وبلغي وعملي وسوي. يعني كانوا دول الشعراء الرومانتيكيين كانوا يستعينوا بعناصر الطبيعة كي تكون في بعض الأحيان شاهدا، على رأي إخواننا ضباط الشرطة، كي تكون شاهد ملك. ساعات كتير قوي دخلوها في الحدث كشاهدة أو مراقبة أو كمشاركة في بعض الأحيان. هنلاقي عم يوسف بدروس حطت الناس دي كتير قوي، حطت أقصد عناصر الطبيعة دي كتير قوي، يعني حطت الطيور والزهور والغدير، وكل ما هندور في الغنوة كده هنلاقي والنسيم اللي بيحمل الصوت الجميل، هنلاقي حاجات بالشكل ده. احتار او يمكن كان قاصد ما بين العامية والفصحى ايهما يستعمل. فالحقيقة هنلاقي بعض الكلمات اللي يمكن تحتاج لتفسير، زي مثلا اشتكيله يزيد ولوعي، ولوعي تعلقي او ارتباطي بي. الغدير النهر الصغير، الجدول الصغير، مش عارف، هم دول اللي يمكن وقفوا معايا، يعني حبيت اقولهم ليكم. يمكن في ايه كمان في الكلام، ما اعتقدش اني هلاقي كلام كتير اقوله عن كلام الاغنية، لكن الحقيقة قوة الاغنية دي الرئيسية في العنصرين التانيين، هم اللحن والغناء. عن الاصابجي حدثوا ولا حرك، واضح ان واقع تحت تأثيرين ظاهرين جدا هنا في الأغنية دي. التأثير الأول تأثير الثقافة الموسيقية الكلاسيكية الأوروبية. الأصابجي طبعا كان من أوائل الناس اللي كتبت وقرت نوتة موسيقية، والأصابجي كان صاحب مدرسة مؤكدة في غنائنا بعد سيد درويش، ولنا هتبقى وقفات كتير جدا معاه. لكن هنا واضح جدا تأثره باتنين بالذات، بباخ وبموزار، يعني نقول بموسيقى الباروك وبموسيقى القرن ال 18 وأوائل ال 19. هنلاقي ده فين؟ هنلاقي ده في بدايات دخول الأغنية، هنلاقي استعراض للوتريات القليلة جدا الهزيلة جدا اللي معاه، ولكن معمولة بشكل جميل خالص يفكرنا نقول بموسيقى الحجرة. وموسيقى الحجرة أصدقائي عبارة عن مقطوعات تعزف بعدد قليل جدا من الموسيقيين او من الالات الوترية، بحيث انه ممكن تتعزف في حي صغير، عشان كده سموها موسيقى الحجرة. انا دايما احس وانا بسمع يا طيور ان داخل اسمع موسيقى الحجرة بالعربي. على اي الاحوال بننطلق من التأثير ده الى تأثير تاني شديد الوضوح جدا في برضو غنوة يا طيور، وهو التأثير التركي. لو هناخد بالنا بدءا من كلمة وميلو ليا، هنلاقي احساس تركي شديد السيطرة على خيال الاصابجي ووجدانه، ثم عودة مستقلة كاملة في اخر الاغنية. لا والله ده من اولها، من اول الاغنية والي اخرها بنلاقي التأثير الاوبرالي واضح جدا. هو عاوز يعمل دمج ما بين الغناء العربي والغناء الاوبرالي، وهذه جرأة يحسد عليها الأصابجي بحقيقي. لما نحسب ان هذه الغنوة اتعملت في حدود اواخر الثلاثينات، صحيح ملحن جريء، لكن كمان ما ننساش صوت أسمهان، ما ننساش انه لولا هذه الخامة ولولا هذه الكفاءة ولولا هذه الطواعية الصوتية ولولا هذا التدريب اللي مش هقدر اقول عليه كامل بالتأكيد، لما كان الأصابجي جرؤ على مثل هذه الفكرة الغريبة في وقتها، واللي يمكن تكون حتى غريبة علينا دلوقتي لو حد حاول يعملها. المهم بيصل الأصابجي في التصعيد إلى أن يعطي أسمهان كادنسة كاملة، وكادنسة فترة زمنية يستعرض فيها المطرب كفاءاته وإمكانياته. بتتصاعد أسمهان وبتهبط وبتتقافز وبتقدم كل ما نتصوره من فنون الغناء الأوبرالي. صحيح مش هقدر أقول بكفاءة 100%، لكن بأكتر من الكفاءة المطلوبة لمطربة تغني غناء عربيا شرقيا في الأساس. الحقيقة بينهي هو الغنوة بهذه الكادنسة وقفلة وتريات، لو جيت اقول لكم مقامات الاغنيه مش هعرف اقول لكم، اقدر اقول لكم انه بيتقافز وبيتنطط من مقام لمقام، يعني ابتدى منير ثم مر على الكرد وبعدين مجير وبعدين بياتي وبعدين ما بيثبتش في حته، لان الاصابجي صحيح ملحن مقتدر وقوي ويملك كل اساليب صنعته. دلوقتي بقى مع يا طيور. شفتوا الردود اللي ما بينها وما بين آلة البيكولو الفلوت الأحد والكمانجا، هي بتقول الجملة والبيكولو ياخد منها يقول نفس الجملة والكمانجا تاخد منها تقول نفس الجملة، وكأن فعلا زي الكلام ما قال هي تنوح مع الكروان أو مع هذه الطيور. عمل جريء تقدمي جميل جدا جدا جدا. أصدقائي المستمعين، في أواخر الحرب العالمية الثانية، يعني نقول سنة 44-45 الحدود دي، ظهرت في مصر قنبلة فنية عايز أقول إيه، دشدشة الدنيا، يعني بصحيح قلبت موازين كتير ولفتت الانتباه إلى ما أصبح يسمى بعد كده بالظاهرة الفنية، فن الظاهرة أو فن الضوائق أو فن الأزمات أو ما بعد الأزمات. أنتجت مصر بعد الحرب العالمية أو في أواخر الحرب العالمية الثانية ابنها وظاهرتها محمود شكوكو. محمود شكوكو الفنان الوحيد اللي اشتراه الشعب المصري بإزازة وبتعريفة وباتنين مليم، اللي طلع الشعب المصري من جيبه فلوس علشان يشتري له تمثال. يا ترى ده من فراغ؟ بالتأكيد لا. محمود شكوكو النجار ابن هذا الشعب اللي طالع من سواده الأعظم، واللي طالع ما بيتفلسفش، اللي طالع بيقول اللي تعلمه جوه بيئته، اللي تعلمه فعلا نقول من تراب هذا البلد، اللي تعلمه من حياته في الحارة المصرية وفي الشارع المصري، ومع مع قلب الناس دي، مع الأكثرية العظمى من الناس دي من هذا الشعب. الشعب المصري قابل مفاجأة محمود شكوكو، قابل هذا الفنان اللي بيقول له اللي هو عاوزه يتقال واللي جواه فعلا، قابله بإيه؟ قابله بإنه اشتراه، عمله تمثال واشتراه، حبه لهذه الدرجة، لدرجة إنه اقتناه في بيته. في هذه الأثناء كان إيه اللي بيحصل؟ كان في فن جامد جدا يا جماعة بيحصل، يعني كان في الجندل وكليوباترا والكرنك والحبيب المجهول وطوال عبد الوهاب، الأهرامات الوهابية الجامدة دي، كان في أم كلثوم بطوالها برضو، كان في مطربين جامدين جدا، مثلا كان في فوزي طالع في أوله، كان في عبد الغني السيد، كان في عبد المطلب، كان في ليلى مراد بكل شموخها، وكان في ناس جامدة جدا، يعني ما كانش في احتياج لأصوات ولا حاجة. لكن شكوكو شق السكة من موضوع تاني، من ناحية تانية خالص، جه من السلم الخلفي ما تفهمه، نط من الشباك ما تفهمه، لكن فجأة تربع داخل الوجدان المصري كأحد أقول إيه، يمكن الممثل الأول والوحيد لنسبة لا يستهان بيها جدا من ذوق وعقلية هذا الشعب. شكوكو دخل قال ايه اول ما دخل؟ قال ورد عليك، فل عليك، يا مجنني بسحر عليك. المسألة ما فيهاش اكتر من كده. بعد كده يا ورد يا اصفر يا صفرفور، يا ورد يا ابيض غار النهار منك، يا ورد يا احمر في الجنينة ملعلع، حاجات ايه يعجب الشبان المجدع، حاجات كلها ما كانش حد يتصور ان تغنى. وده يا اصدقاء المستمعين بيبقى عادة بداية فن الظاهرة. شفنا احنا نوع من هذا الفن بعد انتكاسة 67، شفنا العتبة جزاز وبتشتقلي وما شابه، شفنا فن الظاهرة مرة أخرى بيعود ويتكلم بعد أكتوبر 73 أو فيما قبل أكتوبر 73 الحقيقة. شفنا أمثلة مثلا عدوية، فن ظاهرة، ابن من أبناء هذا البلد، جميل الصوت جدا، بيطلع يقول اللي اتربى عليه واللي فهمه واللي حبه. مش دايما فن الظاهرة فن مدعاة للانتقاد في الحقيقة، لانه عندنا مثالين انا بشوف انهم الحقيقة من احسن من اشتغلوا في مجالهم، شكوكو وعدوية. خلينا في شكوكو دلوقتي. على اي حال شكوكو كان من عمد فن المونولوج وكان من ابرز من ادوا هذا الفن. مين لحن ورد عليك اللي احنا هنسمعها دي؟ لحنها له القدير برضو احمد المسيري. تاريخ احمد المسيري في عجالة سريعة، وده عرفته من استاذنا محمود الشريف واستاذنا مأمون الشناوي، انه كان بيعمل نوع من المسرح المتجول، بيسموها كانوا زمان التورنيه اللفة يعني. كان ياخد الفنانين وكان يلف بيهم حوالين القطر المصري، يغنوا في المنوفية ويغنوا في المنيا ويغنوا في أسوان ويرجعوا يغنوا في اسكندرية. كان من الناس اللي بتغني معاه كان محمود شكوكو، وكان محمود الشريف، كان محمود الشريف بيطلع يغني معاه مطربا يعني. عمل هذه الأغنية، ألفها ولحنها لمحمود شكوكو، ويبان منها هنا ان الراجل ده اسكندراني، اسلوب الصهبة الاسكندراني موجود داخل الغنوة. تحس ان احنا في سهرة فرح اسكندراني مظبوطة، هتسمعوا الاكورديون وهو بيقسم، وهتسمعوا شكوكو وهو بيليل، هتحسوا ان احنا فعلا قد نكون في فرح اسكندراني. ميزة تانية لشكوكو الحقيقة انه كان دايما كاسر البعد الرابع، يعني تحس ان هو بيغني من الصالة مش من على المسرح، من قلب الجمهور. هتلاحظوا هنا تداخل ما بينه وبين الجمهور، هو بيقول يا ليلي يا عيني، واحد بيقول له سلامة عينك فيقول له لا مش اليمين لا دي الشمال، مش حاطط بعد ما بينه وبين الجمهور، بينط من على المسرح يغني من وسط، تحس يعني انه بيغني من وسط الناس. الحقيقة جزء اخير احب اقوله عن هذه الاغنية، وهو ذكرى شخصية بحتة، يمكن كانت هي احد الدوافع اللي بتخليني ازيع الاغنية دي. واحنا في المدرسة في الابتدائي، وده يوريكوا شكوكو كان متغلغل ومؤثر جوه نفس الناس حتى الأطفال إلى أي درجة. كان لنا زميل، إحنا كنا في مدرسة مكفوفين، كان لنا زميل أمل حياته أنه يبقى زي محمود شكوكو. في حفلة المدرسة فقال يا جماعة أنا هقدم نمرة لشكوكو، يا ابني شكوكو ده نمرة حركية وإحنا مناش في الحركة. قال لك لا أنا هعمل زي شكوكو. خدوه دربوه الإخصائيين الاجتماعيين على الرأس بالعصاية والحركة، وأي سول مسرح والخطوات وبالعرض وحاجات كده. مسرح مدرستنا كان عبارة عن متر ونص ارتفاع يمكن، قايم بشكل هرمي تحت منه لمبات الإضاءة، بعد كده على بعد نقول 4 متر عرضا نلاقي الحيطة. الولد ابتدى نعزف له وردة عليك دي، وابتدى هو يغني والناس تجاوب لا تتخيلوا شكله ايه معاه، بيغني مبسوط، رقص بالعصاية، كل شيء ماشي كويس. وإذ بخطوة طفلت منه الصوت اللي جانا إحنا بنعزف وراه، هو بيقول يا وردي يا بيض يا بيض غار النهار من بوم بلوم بوم بوم بوم بوم بوم، حاجات بتتدشدش. دي كانت اللمبات اللي هو خدها في سكته وهو بينط بره المسرح، يقع في الصالة عند الجمهور. إحنا ابتدينا نسمع يا ساتر يا ساتر يا ساتر، بتكتر من الناس تحت. هو متضايق جدا انه وقع بالميكروفون في ايده، فبيقول اه يا ورد يا ورد، من تحت على ارض المسرح وقع في الصف وسط الناس ويكمل غنى. وكانت نهايته طبعا كسر رجل وفي الاسعاف. على فكرة الغنوة اللي معانا دلوقتي بيقدمها استاذنا الكبير الاذاعي الكبير الاستاذ صلاح زكي. لما لقيت صوته فرحت جدا، وهو صحيح بيقول كلمتين صغيرين قوي لكن فرحوني وعيشوني في نفس الجو. نعيش توا نفس الجو مع احمد المسيري، محمود شكوكو، وورد عليك بصوت الاستاذ صلاح زكي. بعد هذا يا سادة يقدم محمود شكوكو في سهرة الليلة فكاهة ورد عليك فل عليك. Var الابيض من الياسمين بس الندى كذا بستان الخفيف ورد عليك ورد عليك الشمال الشمال فرفور اولد الزبر الزبر فالقص ندب كاني دب كاني دب من حب مسكين سلام لي حبيبي نزال مالي شايفين خفة الدم بقى وشايفين البساطة وشايفين الطلاقة وشايفين كسر البعد الرابع. الراجل كأنه بيغني من جوه الصالة يعني مش على مسرح او بعيد عن المتفرجين، لا من جواهم، وممكن يعلقوا عليه ويعلق معاهم ومتدخلين مع بعض بشكل نقول تلقائي وجميل. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لأسرة برنامج غواص بحر النغم، من التنسيق أيمن فتحي ومن الهندسة الإذاعية علي حسن، وليكم مني كل الحب.